ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. اكتب السؤال الأول مع عنوان خطبة الجمعة اليوم بمسجدكم. السؤال الثاني، قيم اختيار الخطيب للموضوع. ممتاز ولا جيد ولا سيء؟ من أول السطر اكتب السبب ونقط لآخر السطر. السؤال الثالث، أذكر موقفا أعجبك في الخطبة. السؤال الأخير، أذكر خطأ وقع فيه الخطيب. يلا جاوب حالا، معك دقيقة واحدة بس. حجم الورق بعد 40 ثانية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا بدأنا رحلة الخطابة مع بعض من أول منطلقات الدعوة وصفات الداعية، ودخلنا في الجد وقلنا إزاي نختار الموضوع. اليوم نلتقي مع تحضير الخطبة، إعداد الخطبة، تجهيز الخطبة. تعال تعال، شوف في حاجة مش مكتوب عليها اسمي. أقسام الخطباء في تحضير الخطبة، اكتب أقسام الخطباء في إعداد وتحضير وتجهيز الخطبة. في تجهيز الخطبة، القسم الأول الارتجال. والخطيب المرتجل هو الذي لا يحدد إلا عنوان الخطبة ويعتمد على ما لديه من محفوظ وسعة اطلاع وغزارة علم. والحقيقة أنه هو ده الخطيب الأصلي في الأصل، كان هذا هو الخطيب. وفي الحقيقة أيضا أن هذا النوع من التحضير لا يجوز في حقنا، لا يجوز في حق نفسي وأحبابي الذين يجلسون معي الآن، هذا الجيل باطلاعه الضيق وثقافته المحدودة لا يجوز له الاعتماد على الارتجال. في نفس الوقت أستطيع أن أذكر لكم بعض الأسماء التي تعتمد هذا النوع من التحضير في عصرنا، زي شيخنا العظيم المحدث الكبير العلامة أبو إسحاق الحويني، شفاه الله وأمد في عمره، قولوا أمين. شيخنا الكبير قد يصعد على المنبر ولا يدري ما سيقول إلا عنوان الخطبة، ولكن هو رصيد جبار صعد المنبر. فهذا الرصيد الجبار أو هذا العملاق إذا صعد المنبر وهو فقط يعرف عنوان الخطبة، يستطيع أن يسبغ علمه على السامعين، فعلا سيكون مؤثرا ومبينا وموضحا وشاملا ومتكاملا. أستطيع أن أسمي لكم أيضا والله أعلم على سبيل المثال شيخنا الكبير المحدث أيضا العلامة مصطفى العدوي، تقدر تقول أن الشيخ برضو قد ينوي أن هو يتكلم عن تفسير سورة من السور أو آية من الآيات ويمضي ومعه الفتوح، والله أعلم هل هذه عادة الشيخ أم لا، ولكن يعني حين أسمع فضل الشيخ أشعر بذلك، أشعر أنه رصيد كبير، رصيد كبير، رصيد علمي ضخم كبير صعد المنبر، ولكن الشيخ ينتظر الفتوح ويرسل إلينا الكلام مرتجلا. الكلام ده كلام محترم ولكن ما ينفعش إلا مع العمالقة والدعية مننا، مننا بقى، أنا بكلم نفسي وبكلمكم، اللي يعمل كده يبقى خائن، اللي يعمل كده من غير الرصيد الجبار العملاق ده يبقى داعية خائن، خان هؤلاء الناس، لأن هذه الأسماع أمانة، أمانة ولا ينبغي أن تترك لأهواء ولارتجال إنسان فارغ، زي ما ابن القيم عليه رحمة الله يقول لا تلقي السهم من غير قوس، الحكاية مش فزلكة، لا ده إنسان عارف هو بيقول إيه. الطريقة التانية في التحضير عكس الكلام ده تماما، وهي التحضير الشامل بالكتابة لكل كلمة سيقولها الخطيب. وكان بيعتمد الطريقة دي شيخنا الكبير درة الدعاء الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى وشفاه، قولوا أمين. وشيخنا الكبير الشيخ محمد حسان كان بيعمل كده، معرفش بيعمل كده دلوقتي ولا لأ، لكن أنا ليه بقول لك الكلام ده؟ علشان التحضير ده له أثر على أدائه، عايزك بقى وانت بتشوف الأداء تسمع الشيخ محمد حسان لما يكون بيتكلم. الشيخ محمد حسان حفظه جبار، زي الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك، زي معجزات السلف. الشيخ محمد حسان لا يقرأ شيئا ليحفظه إلا مرة واحدة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مهما طالت الصفحة يمرر عليها مرة واحدة فيحفظها، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومش عارف هبقى أقول لكم سر بقى، وإحنا بننتقل من النظر العملي فكروني أقول لكم السر بتاع الشيخ حسان. اللي عايز أقوله يا أصدقائي إن مين كمان بيعتمد طريقة الكتابة الكاملة دي ولا زال؟ شيخنا الكبير العلامة الدكتور محمد ابن إسماعيل المقدم. شيخنا مش خطيب، ما بيطلعش المنبر، لكن مفيش درس في حياته قاله إلا وهو كاتب كل كلمة حينطقها، عنده كراسة كاتب فيها الكلام كله. مش معنى كده أنه هو بيحبس نفسه فيها وممكن ما يسهبش، لا بالعكس لازم يسهب، أي إنسان بيكلمك من قلبه بيسهب. فالشيخ بيعتمد أنه هو بيحضر الكلام اللي هيقوله كلمة كلمة، لا يدع شيئا للمجلس أو للارتجال، وإنما ينتهي من كل الموضوع كتابة ثم يتلوه على أذان السامعين. الطريقة الثالثة هي طريقة تدوين الأفكار ورؤوس الأقلام وتدوين أطراف الموضوع وبعض النصوص المنقولة، ودي طريقة شيخنا الكبير المربي الوالد فضل الشيخ محمد حسين يعقوب، طريقة تدوين الأفكار ورؤوس المسائل، العناصر والأدلة، يعني اللي يكتب عناصر وأدلة بس والباقي ما يكتبوش، يفكر فيه جدا، كتب الورقة يبدأ يفكر إزاي هيسوق الموضوع للناس. الثلاث طرق دول قل لي بقى وفكرني يا صديقي، إحنا قلنا الخطبة بتتكون من إيه؟ فاكرين الثلاث سلالم بتوع المنبر؟ مين فاكر؟ تفضل قول. لا مين يرتبهم؟ تفضل. الله يفتح عليك. اللي بيحضر الثلاثة بقى. اللي بيحضر الثلاثة. قل لي بقى يا شيخنا، اسم حضرتك يا شيخ. محمد. يا شيخ محمد. قل لي يا شيخ محمد ازاي بقى الشيخ محمد حسان بيحضر الفكرة والبيان والأداء بعد ما سمعت الموضوع ده؟ بعدين ما يجمع بعد ذلك البيان. وبعدين الأداء على المنبر. طيب لا، التحضير بيبقى تحضير التلاتة، هيؤديها ازاي وهيقولها ازاي. طب انتوا فاكرين او فاهمين يعني ايه الفكرة؟ انا هبص في الخطبة في الورق اللي انتوا كتبتوه ده واعرف انتوا فهمتوا يعني ايه فكرة وبيان ولا لا. شوف يا استاذ، اسم حضرتك يا شيخ. واللي قدامك يا عبد الله. يا عبد الله انت عارف عايزين نتكلم عن امام البخاري. قول لي نتكلم نقول ايه؟ تتوقع نتكلم نقول ايه؟ العالم الفقيه الحافظ. لا لا لا لا، ايه عناصر الخطبه؟ هتمشي ازاي العناصر؟ بسرعه. ترجمه للشيخ، ورعه، مكانته، علمه. زيد يا محمد. طب يعني يا جماعة انتوا بتهروا معايا في الكلام ولا انتوا مركزين؟ امبارح متهمين البخاري والنهاردة الجرايد كاتبة وبكرة المواقع بتشتم وبعده التلفزيون بيعمل وبعده الناس بتتكلم على هوا على البخاري. ها انت هتقول شيوخه وتلامذته؟ اسخن شوية، اقول لي كده. قول. جميل. الشبهات والردود عليها. حد عايز يقول حاجة تانية؟ ما هو علم الحديث وكيف يتم جمعه وأهمية علم الحديث أصلا. جميل، كلام جميل جدا، الله يفتح عليكم. ها قول. أن الله سبحانه وتعالى رفع ذكره في الأولين عن الآخرين. جزاك الله خيرا. وأن الله لا يرفع فكر كذاب ولا الله. جزاك الله خير. الكلام اللي أنت قلته ده اسمه كلام حلو. ده اسمه إيه؟ كلام حلو. قول لي الفكرة هتصوغ الموضوع إزاي؟ هتصيغ الموضوع إزاي؟ يعني أنت قاعد مهمتك إيه؟ إنك تقول للناس خافوا على دينكم، ولا قاعد تقول لهم الراجل ده بريء، ولا عايز تقول لهم الدين كله في خطر، ولا عايز تقول لهم حبوه وتأسوا بيه وطلعوا أولادكم زيه، ولا عايز تقول لهم العلم وطلب العلم؟ الصياغة هتيجي منين؟ يعني هتسرد شخصية ولا هتهدد الناس وتخوفها، ولا هتطلع على المنبر تكسر أعدائه، ولا هتطلع على المنبر تحيي الراجل ده تاني كأن الناس شايفاه وسمعاه وحاسه بيه ومعاه وشم عرقه وتعبانة معاه وعينيها سهرانة معاه؟ ها هتجيب القالب منين؟ هي دي الفكرة. هنتكلم عن التقوى، هتجيب الموضوع من سمة العلاقة بين العبد والله، ولا هتجيب الموضوع منطلق النجاة في الفتن اللي في الدنيا، ولا هتجيب الموضوع من سبب الفرج من الكروبات؟ فهمني، فهمتني؟ هنتكلم عن رمضان، نتكلم عن رمضان. هتجيبها من قالب ان العمر بيجري ورمضان عماله تتكرر معاك، ولا هتجيبها من قادر هتقدر هتقدر هتقدر وتقول له هتقدر تتوب وهتقدر تصلي وهتقدر تتحجبه وهتقدر وهتقدر وهتقدر؟ فهمتني يا صديقي؟ يعني ايه المنظور او اذا كن إن صح التعبير، الاضاءه هتتسلط على انهي جانب يتشاف منه الموضوع؟ فهمتني يا اخي؟ انا النهارده خطبت عن الامام البخاري، وقلت بمنتهى العزة بالله مش هنطق شبهة ولا هجاوب على شبهة. احنا مش على راسنا بطحة. شبهة ايه وبتاع ايه؟ حتة واد بتلات تعريفة، 20 شيخ يردوا عليه، 20 مين؟ 100 شيخ يردوا عليه. ليه؟ ليه هنقعد احنا هنقعد نلم اللي بيتهدم؟ احنا مفيش حاجه اتهدمت مننا اصلا، احنا هنحط طوبه فوق البناء اللي اسمه البخاري، اللي هو اولادنا، اللي هو احنا، هنمد اسناده، هنكمل طريقته. ما عندناش حاجه تهدت عشان نبنيها. ان البخاري ده شيخ الاسلام ابن تيمية، الأئمة الأربعة دول عاملين زي مصابيح في مناطق الإسلام، المصباح اللي هينطفي فيهم في حتة هتضل مش هتنور. فليه تسلم انها اتطفت؟ ما حصلش. ده الناس العوام لحد النهاردة لما حد بيزعل حد بيقول له يا عم احنا غلطنا في البخاري، صح ولا لا؟ ده المعنى اللي عايزك تجيبه اهو. ده منظور اهو. في منظور تاني يقول اسخر ما شئت يا اسلام يا بحيري، الاسلام خلاص والدنيا، ويقعد يمسكها من الاتجاه ده. مش هنقول عليه غلطان، بس هيمسكها من الاتجاه ده. واحد هيمسكها من اتجاه الشبهات ويرد عليها، واحد هيمسكها من اتجاه علم الحديث وفضله ومكانته والكلام ده، واحد بيقول لك انا هتكلم عن شيوخه وتلاميذه والكلام ده. كل واحد شوف هيجيب المنظور من ايه. بس اتقي الله وانت بتحضر، ما بنقولش على حاجه من الكلام ده غلط. شفت بقى يا اصدقائي ان الاولاني حدد الموضوع، بس انا طالع اتكلم على البخاري، وهو اصلا الشيخ عمره كله مع البخاري. مش عارف انتوا تعرفوا ان الشيخ مثلا مصطفى العدوي محدث يعني جيش. الشيخ مصطفى العدوي ده راجل يعني جيش من المحدثين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما يطلع يقول أنا هتكلم عن البخاري بس خلاص انتهينا، هيجيب بقى الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد إسماعيل المقدم هيمسك، والشيخ المقدم بالذات هيذكر ما لا يذكره غيره. بص كده، غمض عينيك، اسمع أي مادة أو اقرأ أي مادة قالها الشيخ المقدم، مش ممكن، مستحيل، يعني مستحيل تلاقي عند حد غيره اتكلم في الموضوع ده كلمة ما قالهاش الشيخ. اما هيتكلم عن ترك الصلاة يبقى هتسمع العجائب، هيتكلم عن الحجاب يبقى هتسمع العجائب، ده لما يتكلم عن قيام الليل يبقى هتسمع العجائب، وهيجيب اللي ما تعرفوش قبل اللي طول عمرك بتسمعه، احاديث صحيحة، تفاسير لآيات من القرآن الكريم. ليه؟ هو الشمولية بقى والعظمة. المسألة الثالثة، مسألة رؤوس الأقلام، ودي فاتني أن أنا أقول لكم أنها مش بس مدرسة الشيخ يعقوب، دي مدرسة شيخنا الكبير العظيم الشيخ المربي الشيخ محمد صفوة نور الدين عليه رحمة الله. لازم تتعود تسمع الشيخ ده لو كنت نفسك تبقى خطيب. عايز أقول إيه بسرعة بقى علشان إحنا عندنا عملي؟ عايز أقول أن الثلاث طرق دول طرق التحضير. إيه اللي يناسبك منها؟ شوف اللي يناسبك منها ايه على قدر علمك وعلى قدر بحثك على قدر ذاكرتك على قدر الفتوح اللي عندك. اتق الله وحضر. يبقى هم ثلاث طرق والثلاثة صح، ولكن لكل منها ايه يعني اشخاص تناسبهم ولا تناسبهم غيرها. البطل اللي يعرف يشتغل الثلاث طرق، البطل اللي يعرف يشتغل الثلاث طرق. الطريقة الوسطى اللي هي طريقة كتابة كل شيء، دي أصعب طريقة في الطرق، بيتهيألك إنها أسهل طريقة. دي أصعب طريقة، طريقة إن أنا هكتب كل كلمة دي، لأن اللي كتب كل كلمة بيقولها علشان يشتغلها ويأديها هيقابله تحدي كبير. إيه هو؟ الوقت ولا النسيان؟ إيه كمان؟ التحدي الكبير جدا اللي هيقابله هو الوقت، الأداء. انت قلت الوقت والإيه؟ والنسيان والفزلكة. قول يا مصطفى. التحدي الكبير اللي هيقابله انه يحول المقال لخطبة. ده بنتكلم على الحافظ، بنتكلم على اللي صم الورقة. اللي صم الورقة ده هيقابله تحدي كبير جدا انه هيقف يسمع مش هيخطب. مين البطل اللي يعرف يعمل كده؟ مين ده البطل اللي يحفظ؟ عشان هو ده التحدي اللي بيقابل مين؟ بيقابل اللي نقول له اخطب بالقرآن الكريم. انا نفسي اخطب خطبة سورة التوبة، نفسي ومن عيني اطلع على المنبر ما اقرأش الا سورة التوبة وانزل خطبة. أرتل اللي يسمعني توب، أرتل اللي يسمعني يندم على معصية عملها، أرتل اللي يسمعني كان ناوي يعمل عملة وما يعملهاش. هو ده التحدي الكبير، انك تبقى حافظ وتنفعل. فهمت حاجة؟ اقتنعت بديها حاجة محمد؟ اقتنعت بدي؟ أصلاً عارف اللي مكتوب بالحرف بالكلمة هجيب انفعال منين؟ علشان كده الترتيب الثالث ده بقى جبار، ده جبار اللي بيحفظ عناصر وأدلة وبيسيب فقرات ربط العنصر بالدليل للمقام، بلغة جيدة عنده، بلباقة وذكاء وحرفة ومهنية وأداء مبهر واستحواذ على الناس ولا تعد عينك عنهم. ده هيخلي المسجد زي السبحة في ايده، زي كله كده. المسجد عامل زي سجادة، هيعمل كده كل المسجد يروح ويجي معاه، لانه معاه أدلة ومعاه عناصر زي المية حافظها، زي فتحت الكتاب الأدلة والعناصر. فاضل ايه؟ الربط ده سايبه للموقف، سايبه لسخنته، سايبه للحقيقة، سايبه للصدق، سايبه للصدق. بيكلم بجد، منفعل بجد، متأثر بجد، بيروح ويدي بجد، مش كاتب، مش بيسمع. خدت بالك؟ الطرق التلاتة تقدر تعمل كده، الطرق التلاتة تعرف تعمل كده. بس بالنسبة لمدرستنا، لأسلوبنا، لطريقتنا، الطريقة التالتة دي أنجح واحدة معانا، اللي هي ايه؟ ان انا مش بكتب بالحرف هقول للناس ايه. ايها الناس، يا معشر السامعين، يا ايها الاحبة، لا ما بنكتبش دي. ما بنكتب ايه؟ مكتب العناصر وقدام كل عنصر ادلته، واطلع اقول وربطهم في بعض، بيتربطوا بقى بمونة لسه طرية بتاعت دلوقتي مش جاهزة. فهمت الفرق؟ دي عاملة زي الحوائط الجاهزة، ودي بنربطها سوا مع الناس، تربط عنصر عنصر ونسخن عنصر عنصر. واضح؟ يبقى دول ثلاث أقسام لتحضير الخطبة، والثلاث أقسام صح، لكن كل عنصر له ناسه، كل طريقة لها ناسها. ولازم تعرف كويس إن الحياة الدعوية هتعرضك للمواقف الثلاثة. فجأة بصيت لقيت نفسك في جنازة، يلا قوم اتكلم، ما انتش جاهز. هنا هيظهر رصيدك بقى العلمي. اتحطيت في فرح ما عندكش استظراف، لازم عندك رصيد من الاستظراف. انا ما عنديش رصيد استظراف حقيقي يعني، ومهما احاول يعني اجمع شويه ظرف ما بيجيش، ماليش نصيب في الظرف بتوع نكد، بس صليت على رسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الـ الـ القضيه قضيه ايه؟ قضيه صدق واخلاص وتوجيه. خلينا اقول لكم بسرعه طريقه، الطريقه الثالثه دي، لا الكلام عن الطرق الطريقتين الثانيه والثالثه خلاص. الطريقه الاولى ده عارف العنوان بس وطلع يقول ده عالم او انت بس في موقف حرج، اوكي اتفقنا؟ طيب الطريقه الثانيه والثالثه، اولا تحديد الموضوع جميل باستخدام الطريقه اللي فاتت، ثانيا التفكير في الفكره، قرر هتفكر ازاي، هتفكر ازاي الموضوع ده يتجاب منين، انا عايز الناس تحس ان الامام البخاري قاعد معاهم موجود، يبقى الفكره ازاي هصوغها منين. انا عايز اكلم الناس عن التقوى ان هم عارفينها كويس جدا، عارفين التقوى كويس قوي. زي ايه مثلا؟ ان هو لما بيكون في ايام امتحانات بيقفل النت وبيقول لازم اتوب وبيجي يصلي، انت عارف التقوى كويس قوي. لما يكون رايح يعمل عمليه لبنته بيغض بصره، انت عارف التقوى كويس قوي. يبقى هجيب، يبقى الفكره ازاي هصوغ الموضوع نفسه. بعد ما قررت على الفكره هتمشي ازاي، لازم ابحث عن مفردات الكلمه العمده في القران الكريم والسنه النبويه. في القران هبحث فين؟ هبحث في المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم الشيخ محمود فؤاد عبد، لازم الكتاب ده يبات في بيتك النهارده، المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم. مش ممكن تكون خطيب ولا داعيه الا لو كان الكتاب ده عندك. الكتاب ده مش بنغش منه، الكتاب ده بنستفتح بيه، المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم. عايز ادرس كلمه الشيطان اشوفها ربنا سبحانه وتعالى، هتبص تلاقي الايات بتحكي، ايه بتقول مين احبابه، وايه بتقول مين اعدائه، ايه بتقول مين الضعفاء قدامه، ايه بتقول مين اثار اتباع الشيطان، ايه ايه بتقول. ها هو معجم واحد بس في الدنيا، مش محتاج تعرف اسم الشيخ، هو اسمه الشيخ محمود فؤاد عبد الباقي. عايزين ندرس كلمة الجنة، عايزين ندرس كلمة الفردوس، عايزين ندرس كلمة الريح، عايزين هتجيب الآيات اللي في القرآن الكريم. سيبك من الفهارس الموضوعية، احنا معجم بالكلمة، واضح؟ يبقى لما تدرس، قول لي بقى هديك مثال اهو، ندرس كلمة التقوى، يبقى وانا بطلع الآيات هطلع العناوين مع حقيقة التقوى، صفات المتقين، وأنا بطلع الآيات هيطلع لي صفات المتقين، كيفية تحصيل التقوى، جزاء المتقين. اكتب المثال ده، اكتب المثال ده ضروري، حقيقة التقوى، صفات المتقين، كيفية تحصيل التقوى، جزاء المتقين. واكتب واجب استخراج هذه العناوين من كتاب المعجم الفارس لألفاظ القرآن الكريم، وتحط تحت كل عنصر من دول الآيات بتاعته، وبعد كده تقرأ كتب التفسير في الموضوع. والداعية لازم يكون عنده كتاب تفسير ابن كثير عليه رحمة الله محقق. حقيقة التقوى، صفات المتقين، كيفية تحصيل التقوى، جزاء المتقين. وبعد كده الخطوة الثانية بعد ما عملت المفردات خلاص، هتجيب التفسير، تقرأ تفسير الآيات في تفسير ابن كثير. البطل هيقرأ في حاجات كتير بقى تانية ممكن نقول عليها، لكن ده الحد الأدنى، ابن كثير، لازم ابن كثير، لازم ابن كثير عليه رحمة الله، لازم ابن كثير، مش مختصر تفسير ابن كثير، ابن كثير نفسه بصحيحه وضعيفه، وتقرأ الضعيف انه ضعيف، لازم تقرأ تفسير ابن كثير في الآية اللي هتقولها كاملة، لانه بيقول معاني وبيقول ادله وبيقول اثار وبيقول كل حاجه، الشيخ بيقول احكام كل شيء. في كلام اجمل من ابن كثير، ولكن ده الحد الادنى بتاعنا. بعد كده بتجيب احاديث المفرده دي من هو في معجم مفارس للفاظ الحديث النبوي، ولكن خلينا نقول يكون عندك مجموعه حديثيه، وليكن عندك الموسوعه الشامله، طلع الاحاديث اللي صححها الشيخ الألباني كلها، ولو انت بتجيب احاديثك من على النت يبقى موسوعة الدرر السنية، لو بتجيب من الكتب يبقى السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع الشيخ الألباني وصحيح الترغيب والترهيب، هتلاقي كل الأحاديث اللي انت عايزها في كل موضوع من المواضيع ان شاء الله. يبقى بعد كده بقى هنجيب كلام السلف، حتى الأحاديث هنقرأ شروحها برضو، وبعدين نجيب كلام السلف من سير أعلام النبلاء. الطريقة الأسهل من الكلام ده ان يبقى عندك كتاب زي نظرة النعيم، في الكلمة آياتها وأحاديثها وأثار السلف فيها، كلمة آياتها وأحاديثها وأثار السلف فيها، ندرة النعيم. طب ندرة النعيم للشيخ اللي هو مش عارف مين، اللي هو إمام الحرم اللي كان رئيس الحرمين ويبعد السديس، مش فاكر اسمه، لا لا لا هفتكر اسمه هقول لكم عليه. ده كتاب على سبيل المثال من الكتب اللي هو جايب الكلمة آياتها وأحاديثها وكلام السلف فيها، آياتها وأحاديثها وكلام، وانت تجيب ولغة واصطلاح وكل حاجة، وكتاب ضخم جدا في كل المواضيع اللي ممكن نتكلم عنها في حياتنا. وبعد كده جبت الآيات والأحاديث، تقرأ وتسمع عن الموضوع للعلماء المعاصرين جيلك، أقصد حتى من مات منهم من العلماء، يعني من أول ما بدأت شرايط تسجل لحد النهاردة، تسمع الشيخ كشك قال إيه، تسمع الشيخ محمد صفوت نور الدين قال إيه، تسمع الشيخ جميل غازي قال إيه، تسمع من المعاصرين الشيخ المقدم قال إيه، عايز تتكلم عن حمزة لازم تسمع الشيخ المنجد قال إيه، لازم تسمع الشيخ المنجد قال إيه، لازم تقرأ أو تسمع الشيخ المنجد قال إيه، لأنه استيعابي جدا زي الشيخ المقدم كده. اسمع الشيخ يعقوب والشيخ حسن والشيخ الحويني قالوا ايه، اسمع الشيخ العدا والشيخ وحيد بالي قالوا ايه، هتلاقي مكرر كتير وهتلاقي فرائض كتير. مين في دول يغنيك ويكفيك تسمعه؟ ولو سمعته يبقى جبت الاول والاخر، المنجد والمقدم. كل الباقي يكفي حتة وبيربي بيها وبيصلح بيها. شيخنا الشيخ صفوت نور الدين يروح ويجي ويروح ويجي وهو قال جزء، ولكن بيربي وبيصلح بيه. شيخنا الشيخ يعقوب هو بيقول هو بيربي، هو بيصنع، هو بيؤثر، واخد بالك بفتوح الله عز وجل عليه. لكن شيخنا المقدم شيخ المنجد كأنك قرأت بحث، ابدأ من بعدهم، حرام تبدأ من قبلهم، يعني خسارة وقتك يضيع قبل ما تقرأ المنجد والمقدم تبقى أصلا قريت الواحد مستوعب ومخلص موضوع إيه كل شردة وردة. يعني مش ممكن تتكلم عن الخشوع وتجيب كلمة مش مكتوبة في 33 سبب في الخشوع بتاع الشيخ المنجد. زي ما قلت لكم وبقول تاني، كل شيخ من دول ربنا بيفتح عليه فتوح. تبص تلاقي الشيخ يعقوب مثلا كلمي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على اللغو معرضون. فيقول اللي بيعرض عن الشبهات واللي ما يعرفش اسم اللي بيقولوا الشبهات هم أخشع الناس في الصلاة. شفت ده فتح فعلا، ده مش هتلاقيه في كتاب 33 سنة. لكن الطريقة التقليدية بتاعت الشيخ المنجد طريقة استيعابية جدا، تقليدية مش هتاخد منها نفس، لكن هتاخد منها ايه؟ تحضير. فاهمني؟ احنا بنحضر دلوقتي مش بنشتغل. اقرأ بقى في كتب الوعظ الكلام ده قال ايه، زي كتب ابن رجب وكتب ابن الجوزي وكتب ابن القيم. كتبت الكلام التقليدي ده كده، حضرت، اركن الورقة دي على جنب خالص بقى، وامسك ورقة بيضة وتكتب فيها خطة الخطبة. مش هخطبها ازاي، هلعبها ازاي، هحبكها ازاي، هخلي اللي بيسمع ده يتجنن ازاي، ها حد ازاي، هشغله ازاي، هبهره ازاي، هخليه هو اللي يحتقر اللي بيتكلم على البخاري ازاي، مش هطلع المنبر اقول ان الذين يشتمون البخاري ما لا يعدون قدر الجرزان وما هم الا كالفئران. و عارف انا بحب البخاري بس انا حاسس ان انت ده مش منبر بقى, ده مش منبر فهمني. فازاي تزيد الخطبه حتى لو انت ناوي تكسرهم, لو انت بطل خلي الاحتقار ده ينبع منهم, هم ينبع من الناس, خليهم يقولوا يا نهار ابيض ايه العظمه دي. لا لا لا لا لا, لا ده اللي يتكلم على الراجل ده يبقى مش محترم. فهمت؟ هتعمل كده الكلام ده وانت بتحضر, هتصيغ اللعبه ازاي بقى؟ ما ترصش الفضائل مره واحده, لا هترمي مقدمه وبعدين تقول فضائل, هترمي مقدمه وبعدين تقول فضائل وبعدين تركن شويه فضائل للخطبه الثانيه, هتجيب فضيله من دول تختم بيها خلي الناس تقول يا نهار ابيض تخلص. هو ده لما تقول لهم انا طولت عليكم يقول يا نهار انت احنا زعلانين انت خلصت. مش اول حاجه ترص الفضائل هو شبهات والرد عليها, لا هتوزع الفضائل ازاي, هتوزع المحاذير ازاي في عنصر ممكن انت تبتكره زي ايه, زي حالنا من غير التقوى. ها خطر غياب التقوى, واخد بالك اهو ده عنصر مش تقليدي ممكن تبدا بيه الخطبه. تقول له عمرك شاركت حد ونصب عليك, عمرك ظنيت في حد ظن سوء وخذلك. شفت دي, شفت المدخل ده, انت ابتكرت عنصر اهو, هتقول فيه ايه؟ ما انت هتقول فيه التقوى, ما انت هتقول التقوى في الاول وهتقول الناس بقتش تتقي الله في بعضها فحصل كده, بس ما جبتهاش تقليديه. يبقى ورقه فاضيه هتعمل فيها ايه؟ الصياغه المبتكره المبهره للخطبه. وهو ده التحدي, ده التحدي اللي بيقابل الخطيب, انه هيتكلم في رمضان ويجي بقى يطلع على المنبر يوم قايل للناس ايه, يوم قايل لهم انني اعتذر اليكم عن خطبه اليوم لانني لا ينبغي لمثلي ان يخطب في حضراتكم ومعنا من هو اعظم واهم, دعوني ايها الاحبه أنزل من على المنبر الآن وأدعوكم لرمضان يعظكم بنفسه. وهتخلي الخطبة كلها رمضان يتكلم. فكرة؟ صغها بقى. ورمضان بيقول لهم أنا جيت لك تاني وحمشي تاني, أنا ياما جيت وما أحسنتش ضيافتي. ها؟ استفتح واستعين بالله. لسه ما تكلمناش عن الاداء, احنا كل ده بنتكلم عن ايه, انت قاعد لوحدك وبتحضر, هتلعبها ازاي, هتجيبها ازاي. ماشي يا احبه, يلا تعالوا يا احبه نشتغل عملي بره. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك.